قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. هذا كلام مرسل. تقرأ كلام في كلام طيب. هو الحقيقة من أين جاء الإشكال للجبس؟ الإشكال عنده أنه يقول إن الشريعة أخي على طريق الحق. هنا منتصف الشريعة. قام رد كتب تهافت الفلاسفة، رد ابن رسل كتب تهافت التهافت، يقول له لا انت فهمتنا خطأ. ولذلك اخذ رد الغزالي يقول انت ايها الغزالي اشعر، وكلامكم انتم الاشاعرة هو لا يقبل، لا يقبله العقل ولا النقل، لكن نحن كلامنا الشرع الحكمة والفلسفة سواء، يعني كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وكل ما جاء به ارسطو وافلاطون حق، وهما سواء ولا فرق بينهما. الخلل دخل بالرشد هنا، ولذلك أصبح أكثر انحرافا وضلالا من الغزالي أو من الأشاعرة، مع أنه يوافقنا على كل أو كثير ما نقول، لكن مشكلة إيش؟ أنه يقول ذلك ويقول إن الفلسفة والحكمة جاءت به وتهدي إليه وهما سواء. لا، هذه المخالفة الواضحة المنهجية بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين أهل السنة والجماعة. لا، أولئك وثنيون مشركون وضالون، ولسنا في حاجة لهم على الإطلاق، ولا نذكر كلامهم أبدا إلا على سبيل وفي مقام الرد عليه. فهو يريد أن يجعلهما سواء، هذا حق وهذا حق، ونحن نقول الحق ما جاء فيه الرسل، أما أن العقول السليمة تدل على ما جاء فيه الرسل هذا حق لا شك في ذلك، لكن ليس من باب إثبات حكمة أرسطو وأفلاطون، بل كل عاقل فهو يرى في نفسه أن ما جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو غاية الحق الذي لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله أبدا. يقول هنا كلام عجيب جدا لابن القيم رحمه الله، أيضا يدل على علم واقتلاعه وإحاقته بالفكر العالمي كما كان شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يذكر لك تاريخه وتطورهم، من التلميذ، من الأستاذ، من الذي خلفه فيه، في عجيب. الآن نحن نقول التاريخ سهل، لكن الأول كيف كانوا يعرفون؟ هذا حقيقة عجيب. يقول كان أساطيرهم ومتقدموهم العارفون فيهم يعني من الفلاسفة معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم، خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، شيء لا يمكن للعقل أن يصل إليه، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم، يعني تقريبا من الاتجاه الذي أيده ابن رشد. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات، هذا الأساس. الفلاسفة القدامى قبل أرسطو كانوا لا يتكلمون في الإلهيات، وإن كان نصب إليهم كلاما بعدين، ويسلمون بعض الكلام فيها إلى الرسل، فيقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها. يا سلام، لا بقيت كده، هذه أخطر قضية فكرية في العالم، أن الفلاسفة خرجوا من الكلام في العلوم الطبيعية والرياضيات وقاضوا في وجود العالم وفي قدمه وفي نشأة الكون وفي نشأة الحياة، فخرجوا كفروا وأكثروا الناس. لكن لو أنهم اقتصروا على هذه العلوم ما كان هناك تعارف، دعوا ما يتعلق بالإله في اليوم الآخر بالغير، دعوه للرسل للكتب. أما الطبيعيات، التجارب التي أمركم الله تعالى أن تبحثوا فيها وأن تسيروا في الأرض لتنظروا كيف بدأ الخلق، انظروا كيف بدأ الخلق، انظروا ماذا في السماوات والأرض، هكذا أمر الله، لكن لا تتجاوز ذلك إلى الكلام في أمور الغيب. فهذا الكلام لو بقيت الأمور هكذا ما شهدت أوروبا ولا العالم التابع الذي أصبح كله تابعا لها الآن على الأسف، هذا الصراع الفكري والعداوة بين العلم وبين الدين. لو بقوا يبحثون في موضوع الطبيعيات والرياضيات كما كان فيثاغور وأرسطو ومن كان منهم باحثا في هذه العلوم وترك باب الإلهية. يقول فقد حكى أرباب المقالات، يعني المؤلفون في الفرق، المقالات هي ايه؟ اعتقادات الفرق، مثل المقالات الأشعري، مقالات الإسلامية، يعني أقوالهم، مذاهبهم وآراؤهم.

ما أحد منكم يعرف المدارس الأهلية هذه اللي تعلم هذه الأيام، مدارس أهلية فيها مادة جديدة ما سمعناها من قبل. الموسيقى، أيوة الموسيقى. الفارابي هو المعلم أو الفيلسوف الموسيقي الذي لم يعرف العالم القديم، على الأقل لبيتهوفن، لا بيتهوفن الله أعلم ما ندري، لكن احنا نتكلم عن العالم القديم، أنه لم يعرف العالم القديم موسيقارا مثله، لأنه كان يضرب على القيثار فيهز القوم من الطرب حتى يضحكوا جميعا، ثم يغير فيدق حتى يبكوا جميعا في التأثير، طبعا يؤثر في القلوب الضعيفة، القلوب المتعودة تدمن، لما نجد واحد يسمع أغنية متعود أن يسمع أغاني فيأتي يسمع أغنية ويقف السيارة، إذا مات من عند مكان في حفلة ولا كيف يغنى يوقف يدوخ يسمع لأنه ضعيف هك ما عنده شيء. لكن طبعا المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أن هذا حرام وقلبه قوي بالإيمان، هذا يكون أشد ما يكون مثل نهيق الحمير ونباح الكلاب، يتأذى منه يريد أن يفارقه ويبتعد عنه. فأصحاب القلوب المريضة الذين كان في عهد الفارابي كان يضحكهم ثم يبكيهم وفي الأخير ينومهم، يعزف حتى يناموا جميعا ويخرج ويتركهم. فكيف قوة التأثير؟ هذا ما ينسب إليه، فهو معلم، المعلم للموسيقى. طبعا عندهم الفلاسفة عندهم الشعر والموسيقى هم أرقى الفنون، بعضهم يجعل الفنون أربعة: الشعر والموسيقى والتمثيل والحكمة. التمثيل الحمد لله الأمة الإسلامية كلمة اسمه، وهذا مما نعجب له، حاجة عجيبة فعلا، كيف سلم المسلمون من التمثيل شيء ما أدري فيه إلى الآن، أنا لم أجد من يجيبني على هذا السؤال، لأنهم نقلوا كل ما عند الإعلام إلا المسرحيات، سبحان الله ما في مسارح، كان الجواري عندهم وكان الغناء وكان إلا التمثيل. يعني يمكن الله أعلم لأن الذوق العربي أو الذوق الإسلامي عموما يرفض التطلع هذا وكذا، الله أعلم، لكن ما في جواب واضح. نقول أنه أخذوا عنهم جميع الفنون لكن لم يأخذوا كلامهم في المسرحيات وفي كيفية المسرحية في أنواع الشعر، لأن العرب أصلا يعني من أسباب طبعا الشعر السبب واضح أسلوبه الشعر، أن العرب يرون أن شعرهم غاية الشعر وبيانهم غاية البيان، كلام أي شعر غيرهم إيش يعتبرون العرب؟ رطانة، رطانة عاجل. وذلك العرب في لغتها تسمي الدابة عجمة ويسمون البلاد تكلم العربية أعجمي، يعني سبحان الله هذا من الجاهلية ثم جاء في الإسلام، لكن أصل اللغة واللغة العربية موجود كذا، كأن الذي لا يتكلم العربية لا يتكلم شيئا، لأنه لا يقول شيئا إلا دعاء ونداء لا يفهم شيئا. فمن اعتداده بذلك كل كلام أرسطو في فن الشعر والشعر حتى لم يهتموا أن يترجموه، يمرون عليه أشد تلامذته حبا له يمر عليه مرورا عابرا لا يهم أمر. لكن التمثيل الله أعلم ليش ما أخذوا هذا الفن كما يسمى. إحنا ما شاء الله جينا في عصر الضعف والانحطاط، أصبح أهم حاجة كما تدرس المقابلات الشعرية، تأثرت بشعر مين؟ إليوت. تأثرت بورد الزوز، جولدر، تيل، مدري مين، بس أحيانا يعني يمكن يكون لهم قيمة عند أمامهم، أحيانا ليس لهم قيمة. بعض الشعراء لا تعرفه أممهم ولا دولهم، مثل ما جاء بعض إخواننا من المغرب وتونس وكان عندهم يعني الآن اللغة العربية متمكنين وكذا، قالوا أنتم صحفتكم هنا تتكلم عن أدباء في تونس والمغرب، والله نحن ما نعرفهم ولا سمعنا عنهم في السودان ما نعرفهم. قالوا حتى عند حنا هنا كذا في نفس الشيء، يعني هناك هم يتكلموا عن ناس من الشلة اللي عندنا هنا حداثية وفلان وفلان، مين هو ذا؟ واحد يقول أستاذ الجامعة اتصل بي واحد قال لي كثير فلان هذا ايش يشتغل فلان؟ فكروا هذا يا شيخ، هذا الناقد الأديب اللي كل يوم ثلاث صفحات أربع صفحات في الجرائد حقتها والله ما سمعت عنه، هو موجود؟ يمكن يكون موجود سعودي، قال سعودي واسمه فلان وهذا الجرائد والله ما أدري، ما هو معروف عندنا هنا، معروف فلان، واللي ما معروف فلان كمان معروف فلان، يعني تأخذنا حتى السحر فأصبح القدوة كل شعراء للخطاب للغربيين أو أسبانيين. وكذلك في فن التمثيل كما يسمى أخذ لرمته أفلام العنف والجنس والرعب وكل المصائب أخذها وقلدها مع الأسف متأخر المسلمين. والله المستعان. المقصود أن هذه الفنون التي وضعها أرسطو، الفنون الأربعة كما يسمونها، وضع هذه الفنون، يقول رد عليه في الإسلام التيمية، ورد عليه أيضا الطيرافي، رد عليه بعض الناس. المعلم الثاني الذي جاء بعده هو أبو نصر الفارابي، يقول: وبالغ في ذلك الفارابي وكان على طريقة سلفه، يعني على طريقة أرسطو، من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف. هذه القاعدة. ولذلك إذا جاء حتى في أوروبا الآن، إذا جاء إنسان يتكلم عن الدين قالوا هذا ليس فيلسوفا إنما هو مسيحي. أنت روح الكنيسة، ما لك دخل في الفلسفة والعقل، روح الكنيسة عند البابا. الكلام هذا كلام يعني مهما جاء به من نظرية من تطور من شيء يعتبر هذا إيه؟ دين. هذا دين، ما هو فلسفة، دين. إنما هم يبحثون في الفلسفة. وكل أقسام الفلسفة الموجودة في الجامعات العربية، طبعا في كلية الآداب في جامعات مصر مثلا، أقسام كبيرة جدا الفلسفة، قسم كبير وتخرج منه الكبار مثل الدكتور بؤاد زكريا ودكتور زكريا إبراهيم ودكتور علي سالم النكار، قسم فلسفة متخرجين كبار في جامعات الكويت، قسم كبير ونشيط وغيرها. يعني الفلسفة يعني عندهم هي هذا، أنك تتكلم ولا تقول قال الله ولا قال رسول. يعني لو جبت قال الله وقال رسول تتدخل، هذا ما هي على دين، دين على ما دين الأزهر، ما يعني ما هو ولا يبحث فيه ولا يرى فيه فائدة. المهم الفكر مجرد. ولذلك لما يجي يتكلم عن علم النفس الإسلامي، النظريات الإسلامية، ما أدري إيه، يجيبوا لك مين؟ ابن سينا الرازي اللي هو أبو زكريا الطبيب، الفارابي الثاني نصير الكفر اللي راح يجي الكلام عنه، هذا كلام المسلمين. لكن لو قلت النظر مثلا الاسلام والنفس، قلت قال الله تعالى: ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، مثلا ان الانسان خلق هلوعا الى مسه كف، مثلا اي ايه تتكلم عن نفس الانسان، عن طبيعته، وهي كثيره اكثر شيء في القران الكلام عن نفس الانسان، يعني حتى التوحيد حتى الايمان المقصود هو اصلاح النفس. فموضوع القرآن هو إصلاح هذا النفس بالإيمان والتوحيد والعبادة. هذا كلام يعني ما حدث بك ولا يقبل منك. كلام المسلمين أو كلام النظريات كما يسمونها الإسلامية عن النفس هي ما يقوله ابن سينا وأتباعه، أي ما كان ليس فيه رائحة الدين الذي هو فلسفة محضة. سبحان الله، يعني شفت كيف إذا تجرب الكلام من الوحي، من نور الإيمان ونور الوحي، أصبح راقيا وعاليا يعتبر. فإذا قيل فيه الوحي، إذا جاءه النور أعرضوا عنه. فالقلوب هكذا تشابهت قلوبهم، كما كان الجاهليون من قبل وغيرهم، إذا ذكر الله وحده اطمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نعوذ بالله. ولكن إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستذكرون، نعوذ بالله. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك يذكر بهذه الأصول الخمسة فليس بفيلسوف في الحقيقة. وإذا رأوه مؤمنا، يقول رحمه الله، وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة. كما كان ابن سبعين يراهم يطوفون عند بيت الله الحرام فيقول والعياذ بالله كالحمر تطوف حول كلام من الكفر السريع. يعني هذا غباوة ما عندهم شيء يحتقرهم ويرميهم بالغباوة مهما تقل يقولهم. فإن كان ممن لا يثقون في فضيلته ومعرفته نسبوه للتلبيس والتلميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. كيف يعني؟ يعني واحد لا يستطيع الثقة في علمه في عقله في ذهنه لكنه متقيد بالدين تتبع لشريعة الشريعة للدين الإيمان، يقولوا هذا يضحك عنا ليستدرجهم من الحق، لأنه لو خاطبهم بالعقل الناس أكثرهم عوام بهائم لا تفهم بالعقل، فيخاطبهم بالدين. ومن أعظم من يصفونه بذلك الرسل صلوات الله وسلامه. لو قالوا إن الرسل لا عقل لهم عياذا بالله أو كذا قتلهم أتباع الرسل،